سكن الوجود ولم تنم عيناه، ومضى الهزيع وحظه ينعاه في خيمة نصب الشقاء حبالها، والهم فيها قد أطال سراه. إنها قصة طفل مسلم من أرض فلسطين، بلد مسلم ومسجد مسلم ولا إله إلا الله تعلو فيه. الوجود ولم تنم عيناه، ومضى الهزيع وحظه ينعاه في خيمة نصب الشقاء حبالها، والهم فيها قد أطال سراه، والهم فيها قد أطال سراه. والنجم في نهار المجرة خافق كفؤاده حين الذكار أساه، وأساه في السهار الطويل، وليته فيما أصاب فؤاده وأساه. يتذكر الخطاب الأليم إذا فتشب نار الحزن من ذكراه، خطب ألم وما أشد خطوبه، سرقت عليه شبابه وصباه، سرقت عليه شبابه وصباه. والراب يوشي ناظريه، وقد بدت تلقاءه أشباحه ورؤاه، لا صبر لا سلوان يربط قلبه، لا صاحب يشكو إليه نواه. لم يبق غير حنان أم برة بعد ما قتال العدا أباه، مسحت بأنملها الرقيقة دمعه، وبكت بحزن لا يحد مداه، وبكت بحزن لا يحد مداه. وتوسلت نم يا بني وما مضى، ولا وأنا الآن أن تنساه. وتوسلت نم يا بني وما مضى، ولا وأنا الآن أن تنساه. كيف بدك إياني أنت يمه؟ كيف كيف أنسى القدس؟ كيف أنسى أرضي وبلادي؟ أنسى المجرمين اللي قتلوا أهلي وخربوا ديرتي؟ لازم أرجع أهلي وبلادي، ونصلي في الأقصى، نقرأ فيه القرآن. هذا القلب المعذب قائلا في عذاب الله يا أمه، هل تذكرين سقوط مسجد قريتي، وبه أبينت أذرع وجباه؟ أو تذكرين القدس كنت أزورها، واليوم طافت حولها الأشباه؟ أو تذكرين الكوف كوف جدودنا، إذ أضرم الأعداء فيه نضاه؟ أو تذكرين النهر نهر حقولنا، إذ غيروا عن أرضنا مجراه؟ ما هو الأنسى رفاق طفولتي في موطن تحلو علي رباه؟ إذ نحن نكني من زهور حقوله، ونبل أنفسنا ببرد نداه، ونسير والأفراح تختلف الربا ما بين لطف نسيمه وصباه، ونظل بين رياضه ومياهه لا